الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم إسقاط الجنين إذا كان عمره 7 أسابيع لامرأة عندها من الأطفال قرابة 2 وهي تشعر بالتعب والمشقة في تربيتهم؟ تقول إن الأطباء قد نصحوها بالإسقاط. الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء حرمة الاعتداء على الأجنة إلا في داعي الضرورة أو الحاجة الشديدة الملحة بتقرير الأطباء. فالله عز وجل عصم هذا الجنين وجعله في قرار مكين وأوجب على الأم أن تحافظ عليه، فلا يجوز للأم أن تتناول دواء ولا أن تمكن أحدا من إسقاطه ولا أن تفعل فعلا يوجب إسقاطه إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة كخطر على حياتها إذا كان باقيا في بطنها، وإلا فالأصل بقاؤه والأصل عدم الاعتداء عليه وحرمة أي طريق يوجب إسقاطه، فإن هذا طريق الجاهلية في إسقاط الأجنة كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 الحديث. ومن مقاصد الشريعة حفظ النفوس، وهذا الجنين في طريقه إلى أن تنفخ فيه الروح فلا يجوز الاعتداء عليه، لكن إذا قرر الأطباء الثقات المسلمون على أن بقاء هذا الجنين في بطن أمه يوجب الخطر على حياتها وأن المحافظة على حياتها تقتضي إسقاطه، فحينئذ يكون قد تعارض عندنا مفسدتان ومصلحتان. والمتقرر عند العلماء أنه في عند تعارض المفسدتين يراعى أشدهما بارتكاب أخفهما ويرجح أعلى الصلاحين على بتفويت أدناهما. وليس من جملة الأعذار الموجبة لإسقاط هذا الجنين كثرة الأولاد أو المشقة في تربيتهم، كل ذلك مما لا ينبغي أن يعتبر، فإن الشارع لم ينظر له بعين الاعتبار حتى يوجب إسقاط الجنين الجديد، فهذا له حقه في أن يكون فهذا له حقه في الحياة، وله حقه في إنسانيته، وله حقه في وجوب المحافظة عليه، فلا يجوز الاعتداء بالإسقاط مطلقا إلا في دائرة الضرورة أو الحاجة الشديدة الملحة، لأن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فلا بد أن تكون مصلحة الإسقاط معتبرة شرعا. وأما كثرة الأولاد ومشقة تربيتهم أو قلة ذات يد الوالدين وعدم وجود شيء من المال فإن هذا كله من تسويل الشيطان ووسوسته، فالرزق على الله، والله هو الذي سيتولى الصالح، والله هو الذي يتولى عباده بالتربية والرعاية. فلا يجوز لك أيتها الأم الرؤوف الرحيمة بارك الله فيك أن تعتدي على هذا الجنين بعد تخلقه، والله أعلم.